إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. اختيارنا اليوم الشرح من كتاب الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى، ما طبعا بعض الإضافات والتفصيلات. يقول المصنف رحمه الله: خلق الخلق بعلمه. خلق الخلق بعلمه، الله عز وجل خلق الخلق بعلمه وخلقهم بحكمته سبحانه وتعالى. ما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، إنه كان عليما قديرا. خلقه دليل على علمه، خلق الخلق بعلمه. ألا يعلم من خلق؟ ألا يعلم من خلق؟ وهو اللطيف الخبير. خلقه دليل على علمه، دليل على قدرته، دليل على حكمته سبحانه وتعالى. وقدر لهم أقدارا. إذن المسألة الأولى: خلق الخلق بعلمه، ألا يعلم من خلق؟ فينبغي على الإنسان أن يراقب الله سبحانه وتعالى. وربنا عز وجل يقول: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا، تعالى الله عن هذا علوا كبيرا. وقدر لهم أقدارا، قدر الله عز وجل المقادير، ولم يوجد هذه الأشياء بدون تقدير. قال الله تبارك وتعالى: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. وإن من شيء إلا عندنا خزائنه، يعني أنه مالك إيه؟ مالك الملك، مالك كل شيء، وأن كل شيء سهل عليه، يسير لديه سبحانه وتعالى، وأن عنده خزائن الأشياء من جميع الصنوف. أن عنده خزائن الأشياء من جميع الأصناف والأنواع سبحانه وتعالى، وما ننزله إلا بقدر معلوم، يعني كما يشاء وكما يريد، لما له في ذلك من الحكمة البالغة والرحمة بعباده، لا على وجه الوجوب، وإنما هذا إنما هو كتب على نفسه عز وجل الرحمة، كتب على نفسه هو سبحانه وتعالى، لم يكتبها أحد عليه، لأنه لا إله إلا هو تبارك وتعالى، فكتب على نفسه ذلك عز وجل. وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. طيب، ما ننزله إلا بقدر معلوم؟ من عنده نص في هذا الكلام؟ جميل. شيء آخر كذلك؟ صحيح. في عندنا أثر عن ابن عباس وهو في حكم المرفوع، جاء مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن فيه يعني في إشكالات حديثية، في ضعف، لكن ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما، ولا يقال ذلك من قبيل الغيب، من لا يقال من قبيل الرأي في الغيبية. هذا الكلام يقول رضي الله عنهما: ما من عام بأكثر مطرا من عام، ولكن الله عز وجل يصرفه بين خلقه حيث يشاء. عن إيش الكلام؟ عن المطر. ثم قرأ: ولقد صرفناه بينهم ليذكروا، صرفناه بينهم ليذكروا. سبحان الله، جاءت في بعض المجلات دون الاطلاع على هذا النص، من خلال الدراسات المائية، دراسة الأمطار، أن المطر، أن كمية المطر في كل عام هي الكمية نفسها، أن كمية المطر هي الكمية نفسها في كل عام دون اطلاع على على هذا الأثر. لكن هذا قد سبق به من خلال كلام ابن عباس رضي الله عنهما، وهو في حكم المرفوع لأنه لا يقال في الغيبيات من قبيله من قبيل الرأي. ما من عام بأكثر مطرا من عام ولكن الله يصرفه بين خلقه حيث يشاء، ولقد صرفناه بينهم ليذكروا. إذن هذا تفسير لقوله تعالى وما ننزله إلا بقدر معلوم، هذه حكمة الله سبحانه وتعالى. فكل شيء قدره الله عز وجل بمقادير وكيفيات لا تختلف ولا تتغير. فالإنسان قدر الله عز وجل اسمه وحواسه وأعضاءه وتركيبه وأوزانه حتى صار إنسانا معتدلا يمشي ويقف، ولو اختل شيء من أعضاء هذا الإنسان أو من تركيبه اختل الجسم. هنقول الأذن إذا يعني هناك إشكالات في الأذن تكون سبب في إيش؟ في اختلال توازن الإنسان. انظر إلى بعد القمر، إلى بعد الشمس، إلى بعد الكواكب، لو أي شيء يسير. بعضهم يذكر دراسات عن الشمس لو اقتربت بمقدار كذا وكذا يقولون الكل يحترق، هكذا يقولون، ولو ابتعدت الكل يتجمد. إذن يعني هنالك دقائق في هذه الأمور تتعلق بالإنسان، بجسم الإنسان، تتعلق بالأرض، الشمس، بالكواكب، بالنبات، بالبحار سبحانه وتعالى. فالإنسان قدر الله اسمه وحواسه وأعضاءه وتركيبه وأوزانه حتى صار إنسانا معتدلا يمشي ويقف، ولو اختل شيء من أعضاء هذا الإنسان أو من تركيبه اختل الجسم، وكذلك سائر الكائنات، وكل شيء عنده بمقدار. فلكل شيء مقادير ينضبط بها، ولكل شيء مقادير تختلف عن مقادير يعني المقادير الأخرى. المخلوقات لها آجال، هذا يعني تفسير لقول المصنف وقدر لهم أقدارا. ثم قال رحمه الله وضرب لهم آجالا. آجال جمع جمع أجل. المخلوقات لها آجال ولها نهاية. قال سبحانه كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. إذن هنالك نهاية، كما أن للمخلوقات بداية فلها نهاية. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. قال سبحانه كل شيء هالك إلا وجهه. أما الله عز وجل فهو الأول ليس قبله شيء، وهو الآخر فليس بعده شيء. أما المخلوقات لابد لها من بداية ولابد لها من نهاية. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. كل شيء له عمر محدود حدده الله عز وجل، إما قصير وإما طويل. قال سبحانه وما يعمر من معمر، وما يعمر من معمر يعني فيطول عمره. هذا المراد معمر يعني يطول، ولا ينقص من عمره يعني من عمر آخر، من عمر آخر، إلا في كتاب، يعني عنده مكتوب قبل أن تحمل به أمه وقبل أن تضعه، إلا في كتاب عنده سبحانه مكتوب. إن ذلك على الله يسير سهل لا يشق عليه عز وجل، الأعمار بيده عز وجل. وهذا يدل على كمال ربوبية الله وعلى كمال قدرته، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. إذن ضرب لهم آجالا، ضرب للناس آجالا، ضرب للدواب والبهائم آجالا، فقدر لهم أقدارا وضرب لهم آجالا. هذه الآجال لها بداية ولها نهاية، والعمر محدود، هذا العمر بيد الله سبحانه وتعالى. طالما هنالك آجال للأعمار فينبغي الإنسان أن يعمل، لأنه سيعلم أن أجله سينتهي. إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر، والله عز وجل أعطى الإنسان الفرصة في هذه الدنيا ليتذكر ليتكر ليعتبر ليعمل، لكن مع بالغ الأسف حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما ترك، كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعث. ينبغي العمل والإعداد أن يزكي الإنسان، يعني يسعى إلى تزكية نفسه إلى تقوى الله سبحانه وتعالى، يؤدي أن يؤدي حق الله تبارك وتعالى، أن يؤدي حق العباد. ولم يخف عليه شيء قبل أن يخلقهم، ألا يعلم من خلق؟ قبل أن يخلقهم لا بعد أن خلقهم، لم يخف عليه شيء قبل أن يخلق، بل هو عالم بالأشياء قبل أن توجد. الله عز وجل يعلم بهذه الأشياء قبل أن توجد، لا أنه لا يعلمها إلا بعد أن وجدت، هذا مهم جدا. وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم، علم الله عز وجل ما هم عاملون قبل أن يخلقهم. ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من الجنة ومقعده من النار، حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من الجنة ومقعده من النار. قيل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلا نتكل، انتهى طالما الأمور يعني انتهت، وكتب المقعد من الجنة وكتب المقعد من النار، نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعل مقاعدنا في الجنة وأن يجيرنا وإياكم من النار. قيل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلا نتكل؟ قال لا، اعملوا فكل ميسر لما خلق له، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. ثم قرأ فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. أما من أعطى ما أمره الله بإعطائه وأعطاه من ماله وما وهبه الله تبارك وتعالى من فضله، واتقى اجتنب محارم، صدق بالحسنى صدق أن الله عز وجل سيخلفه إذا أعطى، وصدق بلا إله إلا الله فسنيسره لليسرى، يعني للخلة اليسرى وهي العمل الصالح. وأما من بخل بالمال وما وهبه الله عز وجل، وأما من بخل واستغنى عن ربه تبارك وتعالى فلم يرغب إليه وكذب بالحسنى، ما هي الحسنى؟ بأن الله سيعطيه وسيعوضه عما أنفق. والحسنى قال بعض المفسرين هي لا إله إلا الله، كذب الحسنى يعني كذب بلا إله إلا الله. فسنيسره للعسرى، للخلة العسرى والعمل الطالح الذي يكرهه الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل لا يظلم أحد أيها الأخوة الأحبة، الله عز وجل لا يظلم أحد. لذلك إن الرجل يعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يبقى بينه وبينها إلا إيه؟ ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخله، وإن الرجل يعمل بعمل إيه؟ أهل النار، حتى لا يبقى بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل إيه؟ أهل الجنة فيدخله. لا تعجبوا لعمل عامل حتى تنظروا بما يختم له. الله عز وجل أن يختم لنا جميعا للإيمان والعمل الصالح، أن نكون من أهل الجنة ونجينا وإياكم من النار. لكن ليست القضية عشوائية، القاعدة الجليلة، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. إذن من أعطى أنفق من ماله ومما وهبه الله عز وجل، صدق بلا إله إلا الله وصدق بالخلف، كان عنده التقوى، القاعدة الجليلة في التقوى، فسنيسره الله، ييسره لأسباب الجنة والعمل الصالح. وأما من بخل واستغنى عن ربه عز وجل، بخل بالمال وبخل مما وهبه الله عز وجل من فضله، بخل استغنى عن ربه، فهذا الإنسان بخل واستغنى عن ربه فسنيسره ليه؟ للعسرى، ويهدى للعمل الطالح. واضح؟ يعني ييسر إلى للعسرى عياذا بالله تعالى. إذن الله جل لا يظلم أحدا، الله يعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقه. هذه القاعدة الجليلة ينبغي أن نتفكر فيها، وأن نعلم أن الله عز وجل لا يظلم أحدا، وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم. يعني المراد من خلق الجن والإنس، هذا سيأتي في بند وأمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته. واضح هذه النقطة إخواني؟ علم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم، وأمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته. ما المراد من خلق الله عز وجل؟ من خلق الله البشر، من خلق الله الخلق، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. المراد من خلق الجن والإنس العبادة، الطاعة، الإتمار بأمر الله، الانتهاء عن نهي الله عز وجل. قال الله عز وجل: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ تعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم. أي تقدس الله عز وجل أن يخلق شيئا عبثا، فإنه الملك الحق المنزه عن ذلك. إذن لماذا خلق الخلق؟ لطاعته، لعبادته، للإتمار بأمره، للانتهاء عن نهيه. أمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته. المراد من خلق الجن والإنس العبادة والطاعة، الإتمار بأمر الله، الانتهاء عن نهي الله سبحانه وتعالى. إذن إخواني، إذا علينا أن نتذكر دائما أن الله جل أمر لطاعته. لماذا خلقنا؟ لطاعته. انظر إلى الصحابة الكرام رضي الله عنهم حينما فطنوا لهذا الأمر، بل إنهم ما كان عندهم من نسيان لذلك، جاهدوا في الله حق جهاده، وعبدوا الله حق العبادة، وضحوا، قدموا أموالهم، وتركوا أوطانهم، وصلوا عمر ابن عمر رضي الله عنه وصل أذربيجان، وصلوا إلى القسطنطينية، والتجار وصلوا إلى الصين وإلى السند وإلى الهند وإلى ماليزيا وإلى أندونيسيا. انظر يا أخواني لماذا؟ انتقلوا من المناطق الحارة إلى أذربيجان، كانت قد هبت عواصف ثلجية 6 أشهر وهم إيه؟ في أحكام السفر. يقول اليوم وغدا، اليوم وغدا، بالله عليكم استشعروا لإنسان جاء من المناطق الحارة وذهب إلى تلك المناطق الباردة، ويزيد على ذلك عواصف ثلجية، كيف يكون الحال بالله عليه؟ ما شاء الله جاءت على الأردن عاصفة ثلجية، قالوا من كذا وكذا من السنوات ما جاءت، احتاروا من يحملون المسؤولية في ذلك الوقت. الأمور كرها على بعضها، ماذا حصل عندهم؟ الأمور يعني حصلت إشكالات كثيرة على بلد أصلا هي بلاد من البلاد الباردة، على ثلج، قالوا من سنة كذا وكذا ما حصل. كيف بالله عليكم بذلك الجيل الذي ذهب إلى أذربيجان؟ الأصل أنه كل يتجمد كله يتفرس في تلك الفترة، لكن الرجولة، لكنها البطولة، الرجولة والبطولة، بطولة الفاتحين. ما كان أيها الأخوة الأحبة لا سيارات ولا طيارات، ما كان طرق معبدة مزفتة، ذلك الجيل هو الجيل المنتصر، هو الجيل البطل، يدعى الرجولة والبطولة. ألا ينتصر ذلك الجيل بالله عليكم؟ ينتصر لما ينتصر، والله ينتصر. وأمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته، وكل شيء بتقديره، كل شيء بتقدير الله تبارك وتعالى لا يتخلف. لكن هذا الشيء إلى ما يجر هذا الكلام، كل شيء بتقديره، إلى قضية الإرادة الكونية والإرادة الشرعية والجدال فيها، وهي مسألة طال حولها الجدل. لا شك أن كل شيء بتقديره، لا يخرج عن تقدير الله من الخير والشر والطاعة والمعصية، الكفر والإيمان، المرض والصحة، والغنى والفقر، والعلم والجهل، كل شيء يجري بتقديره، وليس في ملكه شيء لم يقدره ولا يريده. لكن على التفاصيل السابقة، الإرادة الكونية والإرادة الشرعية التي سبق الكلام حولها، ومشيئته تنفذ، لا مشيئة للعباد إلا ما شاء الله، أو لا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم، فما شاء لهم كان، وما لم يشأ لم يكن. الله تبارك وتعالى له مشيئة، والعباد لهم إيه؟ مشيئة، وليست المشيئة كالمشيئة، لكن مشيئة العباد إيه؟ هذه لابد أن تكون ليست مستقلة، ليست هذه المشيئة مستقلة، إنما هي من مشيئة رب العالمين، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. ولهذا قال عز وجل: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. لا تكون هذه المشيئة استقلالا، يعني يحكم ويرسم ويفعل، لا لا، وما تشاءون إلا أن يشاء. فجعل لنفسه مشيئة هي من صفاته، وجعل لعباده مشيئة هي من صفاتهم، وربط مشيئتهم بمشيئته سبحانه، وهذا فيه رد على القدرية والجبرية، فرقتان وقعتا في الضلال، القدرية والجبرية. القدرية ينفون مشيئة الله عز وجل لأفعال العباد في هذا، ويجعلون للعبد مشيئة مطلقة. إيش مشيئة مطلقة؟ يفعل ما يشاء، تعالى الله عن هذا علوا كبيرا، الإنسان المخلوق، وأن العبد مستقل بأفعاله وإرادته ومشيئته. هذا مذهب القدرية من المعتزلة وغيرهم. الجبرية العكس، ولا يوافقونهم؟ العكس، يقولون العبد ليس له مشيئة. يعني لماذا تلوم هذا الإنسان؟ هؤلاء يقول: لماذا تلوم هذا الإنسان وأولئك على العكس من ذلك؟ العبد مستقل بأفعاله وإرادته ومشيئته، وأولئك أنت مجبور، لماذا تلوم هذا المجبر والمرغم؟ الجبرية يقولون: العبد ليس له مشيئة، وإنما المشيئة لله فقط، والعبد يتحرك من غير اختيار، من غير إرادة. كيف تحرك الآلة بالجبر؟ كذلك يزعمون. فطائفة غلت في إثبات مشيئة الله، جعلوا مشيئة الله ونفوا مشيئة العبد بإطلاق، وطائفة غلت في إثبات مشيئة العبد. أهل السنة والجماعة وسط بين الفريقين، أثبتوا المشيئة، جعلوا مشيئة العبد مربوطة بمشيئة الله تبارك وتعالى أخذا من الآيتين السابقتين، وما تشاءون فيه إثبات مشيئته العباد، إلا أن يشاء الله إثبات مشيئة رب العالمين تبارك وتعالى. هذه الآية فيها أن مشيئة العبد ليست مستقلة، وما تشاءون إلا أن يشاء الله دليل على عدم استقلالية مشيئة العبد، وإنما هي مربوطة بمشيئة الله. وين الربط؟ إلا أن يشاء الله، لأنه خلق من خلق الله، خلقه وخلق مشيئته وخلق إرادته. لهذا لما قال بعض الناس للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله ما شاء الله وشئت، ماذا قال؟ أجعلتني لله ندا، يعني شريكا في المشيئة، بل قل ما شاء الله إيه وحده، قل ما شاء الله ثم شاء محمد ثم شئت. واضح أخوان؟ كم باقي؟ كم باقي؟ طيب. ثم قال يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلا ويضل من يشاء ويحذر ويبتلي عدلا. الناس يتقلبون كما في النقطة التي تليها، يتقلبون في مشيئته بين فضله وعدله، بين الفضل والعدل. الله عز وجل يهدي من يشاء ويضل من يشاء ويضل من يشاء، هذا بقضاء الله وقدره، ولكنه يهدي من يعلم أنه يصلح له الهداية، ويهدي من يحرص على طلب الهداية. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فمن حرص على طلب الهداية وأقبل عليها فالله عز وجل ييسر له الهداية، لكن من كان مريض القلب لا يريد هذه الهداية فالله لا يهديه. كل الناس يدخل الجنة إلا من أبى. استغربوا قالوا ومن يأبى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال من أطاعني فقد دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى، من عصاني فقد أبى. فيهدي من يعلم أنه يصلح الهداية. في قلوبهم مرض فزادهم الله إيه مرضا، ويهدي من يحرص على طلب الهداية ويقبل عليه، إن الله عز وجل يسره لليسرى ويضل من يشاء بسبب إعراضه. الآية التي ذكرناها من قبل، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره إيه للعسرى. إذن صار واضح إيش أسباب الهداية وما هي أسباب الضلال. ليست القضية خلق عشواء، لا، صار السبب من العبد والقدر ممن؟ من الله عز وجل، ولكن قدره الله عقوبة. إذن الإنسان هو السبب والعقوبة والقدر ممن؟ من الله عز وجل. قدر الله الهداية فضلا من الله عز وجل، تكرم على الشخص الذي يريد الخير ويريد الهداية، فييسره الله للخير ولفعله، ولهذا لمصلحته. الله عز وجل ليس له مصلحة في يعني لا في هداية ولا في ضلال. وأما إضلال الضالين فعدل منهم عز وجل، إضلال الضالين عدل منهم، جزاء لهم على أعراضهم وعدم إقبالهم، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. وهؤلاء هم يرفضون ويأبون طريق الهدى، لا يريدون سبيل الرشاد، إنما هم يفرون كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسوة. لم يظلمهم شيئا، ولهذا نجد في الآيات والله لا يهدي القوم الظالمين والله لا يهدي القوم الكافرين. حذاري من الظلم، حذاري من إيه؟ من الفسق. والله لا يهدي القوم الفاسقين. قد يكون سبب الحجب الهداية أنك ظلمت، راجع نفسك. حذاري من الظلم بأنواعه. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. حذاري من الظلم بكل أنواع، حذاري من الظلم، من أنواع الظلم أن تبادر إلى الكفر، إلى الفجور، أن تظلم الناس، أن تفتري على الناس. فالله عز وجل يحجب عنك ماذا؟ الهدى. إذن الله عز وجل جاءت الآية: والله لا يهدي القوم الظالمين، والله لا يهدي القوم الكافرين، والله لا يهدي القوم الفاسقين. على قدر الكفر الحجب عن الهدى، على قدر الفسق الحجب من إيه؟ من الهداية، على قدر الظلم الحجب من الهداية. جعل الظلم والكفر والفسق أسبابا لعدم الهداية، وهذه من أفعال العباد جزاهم عليها. عدل منه سبحانه لا ظلم، وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. راجع نفسك، إذا لاحظت على نفسك عدم استجابة الدعاء، عندك إشكالات، لعلك قد ظلمت. راجع حقوق الله عز وجل، راجع حقوق العباد. إذا حصل منك سبب لعدم استجابة الدعاء، شعرت بالكرب، شعرت بعقوبة رب العالمين، راجع نفسك، راجع. إن الله، والله لا يهدي القوم الظالمين، والله لا يهدي القوم الكافرين. لعلك ظلمت هذا الإنسان بكلمة افتريتها عليه، استهزأت، سخرت من هذا الإنسان، افتريت عليه، طعنت في عرضه. راجع نفسك. فلا يليق به سبحانه أن يكرم، أن يكرم إيه من هذا وصفه، يعني من كفر أو ظلم أو فسق أو اعتدى، هذا لا يمكن أن يهدى سواء السبيل. وأيضا لا يليق به سبحانه أن يضيع عمل العاملين. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. فنجعل المسلمين كالمجرمين، ما لكم كيف تحكمون؟ أم نجعل الذين آمنوا، أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض، أم نجعل المتقين كالفجار؟ لا والله. إذن الله عز وجل قال عز وجل: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. الله عز وجل لا يضيع أجر من عمل صالح، ولا يجازي أحدا بغير فعله وبغير كسبه. وما تجزون إلا ما كنتم تعملون. العمل كله في العبد من الخير، والمجزاء من الله فضلا وعدلا. إذن كلهم يتقلبون في مشيئته بين فضله وعدله، كما في النقطة التي تليها نتوقف هنا. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لصالح الأعمال، وأن يجعلنا من المقبولين، وأن يجمعنا في الفردوس الأعلى. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.